سيدنا يوسف بعد ما ملك الدنيا كلها وقعد على خزائن الارض قال رب قد اتيتني من المال. شوف الجمال، وعلمتني من تاويل الاحاديث. دليل، خد بالك من اللي جاي يا سيدنا، تعرف ضروره التصوف وصحبه الصالحين. رب قد اتيتني، يبقى الملك الظاهر. وعلمتني من تاويل، ما قالش تفسير، وعلمتني من تاويل الاحاديث، يبقى ده عنده العلم اللدني. فاطر السماوات والارض انت ولي، واخد ايه؟ واخد المنحه، التأييد والدعم الاله، انت ولي في الدنيا. طيب خد بالك بقى من طلباتك يا يوسف. قال ايه رضي الله عليه السلام؟ عايز منك حاجتين بس. ايه يا يوسف؟ انت وفني مسلما. الله الله الله الله، ده سيدنا يوسف بجلالة قدره وعظمة مكانته، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو ده انت محتاج تدور على الصالحين، امال انت ايه؟ قال وان الفقهاء، هذه إشارة لطالب حسن الختام ومرافقة الصالحين على الدوام، وإن كان صاحب القول نبي، وإن كان القائل نبي. النبوة لم تحجب يوسف عليه السلام من أن يطلب معية الصالحين. من أنت حتى تعرض عنهم؟ ولذلك يقولون أن مقام الشكر لا يبلغ مرامه إلا أهل العجز. مقام الشاكرين أول درجاته العجز. اوعى تفكر ان كثرة سبحان الله وبحمده، لا لا، ده هو اللي بيقولها لك. ده كل واحدة من دول عايزة لها بحر شكر. أمال الشكر يكون بإيه؟ بالعجز. وسيدنا الفرد يقول ما حيلتي والعجز غاية قوتي، وأمري جميعا تحت حكم المشيئة. خلصني من أسر الطبيعة، بس أنت وأنت تشوف، خلصني من أسر الطبيعة واهدني بنورك يا الله وواصل قطيعتي. إن كان جسمي عن جنابك قاطعي، فروحي نور من جمالك مدتي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. لأن الله نعمه جلي، مش كده ولا ايه؟ ربنا ظاهر ولا خفي؟ هو ربنا مختفي؟ يا من ليس خفاؤه الا النور، ولا احتجابه الا من شدة الظهور. قل لي سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الاثر يدل على نسير والبعر يدل على البعير، كل هذا لا يدلك على اللطيف الخبير. ده واضح، ربنا مش محتاج انه ندور عليه. لذلك سيدنا ابن عطاء الله يقول له متى غب حتى تحتاج الى دليل يدل عليك، ومتى احتجت الى ان تشير الى سماء وارض ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ ايكون لغيرك السماء يكون لها من الدلالة ما ليس لك حتى تكون هي الموصلة اليك؟ وحقك انك ظاهر وانك نور وحق مبين. لكن تعالى بقى شوف ربنا لما يدورك على ولي، عايز لك رحمة. لان الله جعل اولياء، جعل نوره على، ان الله جعل نوره على وليه جلي، وجعل نور الولي في الذات العلي خفي. لذلك قال إني جاعل في الأرض